اتباع سبيل المؤمنين. نعم هذا الدليل. وطبعا الجاحد متبع لغير سبيل المؤمنين والمتكلف ايضا متبع لغير سبيل المؤمنين. نعم. وليه ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيره. نعم. وهب الله لنا ولكم حكما والحقنا واياكم الصالحين. اي نعم. هذا كله كلام. نعم. انتهى كلامه. نعم. ايوه. فاذكروا ربكم كيف اثبت الصفات ونفى علم الكيفيه. الله اكبر. موافقا لغيره من الائمه. وكيف أنكر على نفس النفاس بأنهم يلزمهم بإثباتها كذا وكذا كما تقول. نعم. أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. هذه يعني كلمة الجسم أو كلمة هذا يعني هذه كلها من الألفاظ التي هم ابتدعوها وأدخلوها يعني في عقائد الأمة. ومثل ما قلت كل هذه العبارات لا يريدون بها إلا ترويج الباطل الذي هم عليه. نعم. وهذا لا يروج إلا بمثل هذه أقول الإلزامات وغيرها. الجسم عندهم لأنهم يقولون الجسم ما يقبل الحركة. فإذا قلت أنت أن الله عز وجل على وأن الله عز وجل ينزل إذن إيش هذا؟ إذن هو جسم. إذن هو إيش؟ حنا نقول إحنا ما قلنا جسم، لكن الله عز وجل قال عن نفسه إيش؟ ها؟ أنه استوى، أنه على، فقلنا. لكن أنت كونك تبي تفهم أنه جسم، هذا من أين جبته أنت؟ من أين لك هذا اللازم؟ اللازم هذا ما في إلا أنهم إيش؟ من المبنى رأوا ينظرون إلى صفات الله ها بمنظار المخلوقين. المخلوق اللي يتحرك هو جسم. قالوا خلاص كيف يقول الله عز وجل ينزل والله عز وجل يعلو، العلو والارتفاع والنزول، وكل ليلة ينزل وفي يوم عرفات ينزل ويوم كذا ينزل، ها؟ اذا هذا لابد انه جسم. وما دام جسم، شوف الالزام الثاني، قال اذا قلنا جسم اذا يتركب من اعضاء. وبعدين يشوفك انت تقول يد وتقول وجه، قال الله شفت كيف؟ اذا ايش هم يعبدون الها جسما، ها، ومركبا من ايش؟ من اعضاء. طيب يا عبد الله احنا نلتزم بما وصف الله تعالى به نفسه. هذه قضية الجسم والعرض، وانه يلزم انه يكون محدث ما دام جسم وما دام مركب من اعضاء، اذا لابد ان يكون مخلوقا. هذه النتيجة، هذه هي النتيجة. منين عرف انه الجسم والمركب من اعضاء لابد يكون مخلوق؟ من اين؟ بما نظر في ايش؟ في المخلوقين. كيف تنظر الى الخالق ها من نفس منظارك ليش للمخلوقين؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لا يلزم من علوه الا ينزل، ولا يلزم من نزوله عدم العلو، لكنهم عندهم يلزم. فكل اللوازم الموجوده على صفات البشر راح يطبقوها وين؟ على صفات الباري تبارك وتعالى. فالجسم عندهم ما يقبل الحركة، والجسم عندهم ما يركب من أعضاء، وأما العرض هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام. يقوم بالأجسام مثل الألوان، مثل الأحوال، اليبوسة، الرطوبة، ها، النعومة، الخشونة، هذه كلها أعراض. فيقولون ما دام هو يعني يقبل العرض ومركب من أعضاء ويتحرك، اذا النتيجة انه هذا مخلوق. واحنا طبعا مأمورين بعدم المشابهة بين الخالق والمخلوق، اذا والخالق موجود والمخلوق موجود، اذا ننفي عنه الصفات حتى لا تقع مشابهة بينه وبين بين المخلوقين. كلام واضح؟ هذه بدعتهم. نعم. في كتابة اكبر المسؤول عن اصحاب ابي حنيفة الوضوء المسلم وعوه بإسلام عن ابي مطلق يعني لا تغلو في موالاة احد دون ان تفرق في موالاتك للصحابة. نعم. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. أمر عثمان وعلي.

نعم، فهذا عند أبي حنيفة إيش؟ كافر، نعم، قوله كفر، نعم. نعم، سألت أبا حنيفة. الله أكبر. نبه يا أخوان، قلت ونبدأ مرة أخرى، فقد كفر، قد كفر، فهو كافر، هذا معناه إيش؟ القول هذا كفر، لكن لا يلزم من قال الكفر أن يصير كافرا بعينه، وإنما التكفير بالتعيين على مذهب السلف. نعم. الله أكبر. نعم. ففي هذا الكلام المشهور عن ابي حنيفه رضي الله رحمه الله عند اصحابه كفر الواقف الذي يقول لا اعرف ربي في السماء في الارض، فكيف يكون النافي الجاهل الذي يقول ليس في السماء ولا في الارض، واحتج على تكوين ربه الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا ان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى صريح طبعا هذا تعليق الشيخ رحمه الله على كلام ايش ابي حنيفه. نعم. وان الاستواء على العرش دل على ان الله نفسه فوق العرش، ثم انه اوضح ذلك بتكفير من قال انه على العرش استوى ولكن مرمح في فوق العرش في السماء وفي الارض، قال لانه انكر انه في السماء لان الله على الاعلى يديه وانه يدعى على الاسفل، هذا واحتج على ذلك ان الله على اعلى مسجدين وانه يدعى الاعلى لا يحسن، وكل من هذين الحجتين قضيه عقليه، فان الحجوج مقوله على الاقرار بان الله مسجدون وعلى انه يدعى الاعلى لا يحسن، وقد جاء النبي اخر صريحا عنه بذلك قال اذا انكر اسمه في السماء فقد كفر، وروي هذا النبي بالاسلام عنه وروى هذا النبي بالاسلام عنه شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري العربي في كتاب معروف، وروى ايضا من ربيع ان هشام بن عبيد الله الرابي صاحب محمد بن الحسن الرابي الذي حبس رجلا اتجاهه في كتاب فجاء فيه الى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبه فتحاه هشام، فقال اتشهد ان الله على عرش الله وفي حقه، فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما لا يكون خلقه، فقال ركبه إلى العبد فإنه لم يسلم، وروي أيضا عن أهل بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على عرش لا يكون من الخلق، فقد تحاضر منه شيء كل شيء العلم وأحصر كل شيء عدل، لا يشك في هذا لا يشك في هذه المقالة إلا جاهل وفيه ضليل. وهذا المرتاب يملك الله بشرطه ويخلق منه الذات بالاقدار والاتكال. نعم. وروي ايضا عن علي بن المديني لما سئل ما قول اهل الجماعه؟ قال يؤمنون بالرؤيه والكلام وان الله فوق السماوات على العرش استوى، وسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، فقال ايضا من الامور المعضله عند هؤلاء الجمع، مثل ما قلنا الجمع بين العلو والنزول، أيضا من المعضلات عندهم الجمع بين العلو وبين المعية، كيف تؤمن يعني أنه معنا ها وتؤمن بصفة المعية وتؤمن بصفة إيش أنه على العرش؟ نعم. مثل ما قلنا ما يمكن كل هالمعضلات أسبابها لوازم إيش عقلية قياسا على المخلوقين، والقياس ممنوع والعقل ممنوع في باب الأسماء والصفات. نعم. فقال ربنا قبله نعم، هذه معية علمية. نعم، كما هو مقرر. وروي أيضا عن أبي عيسى الدبيلي قال هو على العرش كما وصف نفسه في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. الله أكبر. وروي عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. نعم، أيضا هذا من باب الزجر، يعني اللعن أيضا من باب الزجر لا من لعن إيش المعين الجنس، يعني هذا لعن الجنس، هذا جنسه ملعون. أما العين تعرفون أنه لا يكون إلا بشروطه. نعم. ولعن الجنس مثل لعنهن فإنهن ملعونات، ها لعن الكافرين لمن أرى، لكن ما هو بيلزم، لكن إن كان ولا بد فتقول هكذا، تلعن الأجناس التي لعنها الله عز وجل ولعنها الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما لعن المعين فهذا لا شك تقول يعني لا يكون إلا بشرطه. نعم هو ممنوع. نعم. وروى أبو القاسم الزلكاني بن حاتم صاحب أبي حنيفة. ها دائما تقرؤون أبو حنيفة وقال أبو حنيفة وقال صاحباه، صاحب أبا حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف. نعم. غير تفسير ولا بصير ولا تشبيه، من قصر اليوم شيئا من ذلك وقد خرج عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مرادهم بالتفسير تفسير أهل التأويل، تفسير الجهمية، تفسير المعطلة كما سيأتي. نعم. وقال الجماعة فإنهم لن يصدوا ولن يفسروا، ولكن أكثر ما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقوله فقد فارق الجماعة. شايفين، فمن قال بقوله جاهل. نعم هذا مرادهم. لأنهم قد وصفهم بصفة لا شيء. نعم. ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وقربته من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجاهلية تصفه بالنفوس السلبية غالبا أو لا. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجاهلية المعطلة الذين اتبعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الكفار. وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد بن قاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها وحي ربنا قنوط عباده. وقرب عباده. طيب مكتوب خيره عندنا بس ها؟ وقربي النسخ اللي عندكم أخرى؟ غيره. نعم غيره مو غيره. غيره. إيه يعني قرب تغير الأحوال. يعني غير الحال التي هم عليها، هم يعني وصل بهم الأمر إلى درجة القنوط واليأس من الحال التي هم عليها، وربك عز وجل يعرف قرب تغير الأحوال. هنا الضحك، هذا سبب ضحك الرب وعجب الرب تبارك وتعالى لا إله إلا هو. أما خير هذه خطأ أكيد خطأ. في إشارة إلى النسخة إلى اللفظ هذه غيره. لكن الحديث جاء في الرواية أكيد. ذكر الرواية هذه وهذه، يعني هذه ثابتة وهذه ثابتة. أي هو اللي فيه ضعف؟ أي لا شك هذا ضعف، لكن ضحك الرب يأخذ من مكان آخر. ضحك الرب من ما صنعتم بضيفكم، هذا في الصحيح. نعم. نعم. على كل أنا والله ما نحفظها خيره هذه، لكن المحفوظ غيره. نعم. أيوه. وأن جهنم لا تبتلي ولا يضع روحك فيها ولد. نعم. والكرسي هو من القدمين. نعم، يعني الصفات هذه. هذا قول أبي عبيد رحمه الله. نعم. وهذه الأحاديث المروية هي عندنا حملها اعتبار بعضهم على بعض، غير أننا إذا سئلنا عن تفسيرها لم نفسرها وما أدركنا أحد تفسيرها. نعم. وأبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. نعم. ولهم من المعرفة بالكتب والسنة